هل يجوز مكث المرأة الحائض والرجل الجنب في المسجد؟ الجواب كما قلنا مرارا تكرارا يجوز مع الكراهة، ولا نريد الدخول في التفصيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.